وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى موسى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فلا